بكر يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال النووي رحمه الله باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. قوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، روي بنصب اللامين ورفعهما، بنصب اللامين وتر أهله وماله، لم أهله ولم ماله، وروي برفعهما وتر أهله وماله. النصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان، وتر أهله بمعنى فقدهم، أوتره غيره أهله، أوتره غيره، أوتره الأعداء أهله، يبقى ده مفعول ثاني. أوتروه أهله يعني أفقدوه أهله، جعلوه وترا بعدهم. وتر وتره عدوه، وتر الرجل عدوه ماله، بمعنى أخذ ماله، أفقده ماله، صار وترا فيه. هذا على النصب. يقول ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، وتر أهله وماله، بمعنى مبني للمجهول، معناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك ابن أنس. وأما على رواية النصب فقال الخطبي وغيره معناه نقص هو أهله وماله، نقص هو أهله وماله وسلبه، فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتهما كحذره من ذهاب أهله وماله. قال أبو عمر ابن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بعدها وترا، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمان، غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر. ده تفسير آخر. أصبح المقول لك فلان موتور، موتور يعني أصيب إصابة يلزمه أن يظل يطلب ثأرها، فهو في هم وغم متواصل. قال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. المشهور الأول وهو أقربها إن شاء الله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث، فقال ابن وهب وغيره هو في من لم يصلها في وقتها المختار، وقال سحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس، وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناسية، وعلى قول الداودي هو في العامد، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الصحيح فعلا. الصحيح في الفوات هو أن تفوته بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، فلا يقال فاتت حتى تفوت على جميع الوجوه. والصحيح أنه في العامد، لأن من فاتته صلاة نسيانا فإنه يستدرك ذلك بصلاتها إذا ذكرها. يقول ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهذا إنما يكون في العامد، حبوط العمل الظاهر فيه أنه حبوط عمل ذلك اليوم. قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات، ويكون نبه بالعصر على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم. وفيما قاله نظر، لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم، فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشترك فيها. كلام الإمام النووي فيه نظر، والله أعلم. وقد ذكر صاحب الترغيب والترهيب رواية من روايات أو حديثا آخر، حديث صحيح، حديثا صحيحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وهذا يقوي كلام ابن عبد البر. والعلة في العقوبة الشديدة وما أصابه من الأسف هو أن تضيع الصلاة من أعظم الكبائر، وفي ذلك صلاة العصر، سواء في ذلك صلاة العصر وغيرها، في كون الجميع من الكبائر يستحق العقوبة من الله عز وجل. والوجه الذي ذكره الإمام النووي محتمل من جهة أن صلاة العصر قد ورد التأكيد عليها، وأنها الصلاة الوسطى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم من التأكيد عليها أن تفويت غيرها لا يكون كتفويتها. الأقرب عندي قول أبو عمر ابن عبد البر في الحاق باقي الصلوات للحديث الذي ذكرنا، مع أن الحديث يحتمل أن يكون معناه أن هناك صلاة من تركها، من ترك صلاة أبهمها في هذا الموضع، هذه الصلاة لو تركها فكأنما وتر أهله وماله فقد حبط عمله، من ترك صلاة فقد حبط عمله، ولكن ظاهره العموم لأنه نكرة في سياق الشرط من ترك صلاة. فالظاهر والله أعلم وأعلم أن تضيع صلاة واحدة يحبط عمل اليوم، نعوذ بالله من ذلك. قوله قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه، هما بمعنى واحد، هما بمعنى يعني بمعنى واحد، لكن عادة مسلم رحمه الله المحافظة على اللفظ وإن اتفق معناه. الرواية الأولى أن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في الرواية الثانية رواية أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال عمرو يبلغ به النبي، قال أبو بكر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مسلم ذكر كل واحد بلفظه، فرواية يحيى بن يحيى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ورواية عمرو الناقد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أبو بكر بن أبي شيبة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مسلم ساق الإسناد مستقلا لأجل أن يذكر هذه الفائدة، وهو أن كل واحد يذكر لفظه بالتمام، وهذا يدل على مدى دقة الإمام مسلم رحمه الله. إذا كان هذا في ألفاظ الرواة فكيف في ألفاظ الحديث؟ ماذا يعني يتوقع منه؟ وهو الحريص رحمه الله تعالى أشد الحرص على أن يؤدي كما سمع تماما، مع أنها بمعنى واحد والكل يتساهل في مثل ذلك. أئمة الحديث يرون أن الأمر في ذلك واسع، لو قال في يبلغ به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ذلك، لو قال في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ذلك، ولكن مسلم رحمه الله يدقق في هذه الألفاظ إلى هذه الغاية النبيلة الجميلة رحمه الله تعالى وغفر له. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن محمد، عن هشام عن محمد، عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم، شك شعبة ف

لصحة الأحاديث فيه. قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم يبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر، ومذهبه اتباع الحديث. يعني الإمام الماوردي بيقول هذا الكلام مذهب الشافعي من غير أن ينص عليه الشافعي، لأن الشافعي قال إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذا قال مذهبه كذا، وهذا من الإنصاف رحمه الله. يقول: وقالت طائفة هي الصبح ممن نقل عنه هذا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي وجمهور أصحابه وغيرهم رضي الله عنهم، وليس عليه دليل إلا مجرد النظر الذي لا يمكن أن يقدم على النص. وقالت طائفة هي الظهر نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري وعائشة وعبد الله بن شداد، ورواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه. قال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب، وقال غيره هي العشاء، وقيل إحدى الخمس مبهمة، وقيل الوسطى جميع الخمس حكاه القاضي عياض، وقيل هي الجمعة. والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح، وأصحهما العصر. قول الصحيح قولان ليس بظاهر، بل لابد من واحد منهما. وقوله أصحهما الصبح كان ينبغي أن يقول الصحيح هو الصبح، لأن تصحيح قولين متناقضين. استغفر الله. الصحيح من هذه الأقوال كان يجب أن يقول الصحيح هو العصر، هذا سبق لسان منه الذي مضى، سبق لسان، لأن العصر والصبح لهذا قول آخر أن يقول هما صلتان. فقول الصحيح قولان العصر والصبح كلام متناقض وليس بصحيح، لأن هذا قول خلاف الأقوال الماضية كلها. يقول: ومن قال هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تسمى وسطى، ويقول إنها غير الوسطى المذكورة في القرآن، وهذا تأويل ضعيف. قال النووي رحمه الله: يقول ومن قال إنها الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب ورد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس. في الشتاء يكون برد، وفي الصيف لقصر الليل يكون هناك احتياج إلى النوم، فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. ويتأول كونها وسطى من كونها بين صلاتي الليل المغرب والعشاء وصلاتي النهار الظهر والعصر، فيقولها وسطى من هذا الباب. ولكن مسألة المعنى الذي من أجله وجب المحافظة وجبت المحافظة على الصلاة لا يصلح أن يكون دليلا صارفا للأحاديث المصرحة بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما سمعناها ونزل بها القرآن ونسخت التلاوة وبقي الحكم، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها صلاة العصر، حيث قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها معرفة بالألف واللام، وهذا للعهد، والعهد يعني المتكرر ذكره، الأمر الذي تكرر ذكره قبل ذلك. فالصحيح أن القرآن يفسر بالسنة، فطالما ثبتت السنة بذلك فصلاة العصر هي وسطى، وذلك أن أول صلاة في النهار هي صلاة الصبح، لأن الصبح قد ظهر، فهي صلاة نهارية، وصلاة الظهر صلاة نهارية، وصلاة المغرب والعشاء صلاة المغرب وصلاة العشاء صلاة ليلية، فالعصر بينهما، فهي وسط بين الخمس صلوات في اليوم والليلة. اصبر. قال: ومن قال هي العصر يقول إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم، فلذا تأكدت المحافظة عليها. وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا، لأن المفهوم من الإيصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع، وهذا لا يليق بالجمعة، فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها، لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها. ومن قال هي جميع الخمس فضعيف أو غلط، غلط دي أشد يعني، لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله، وإنما تذكره مجملا ثم تفصله، أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته. لكن أن يذكر الصلوات ثم يعني الصلاة الخمس كلها ثم يقول الصلاة الوسطى تكون مجملة، فهذا ليس بظاهر. قوله يوم الأحزاب هي الغزوة المشهورة، يقال لها الأحزاب والخندق، وكانت سنة 4 من الهجرة، وقيل سنة 5. قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، صلاة الوسطى يعني من إضافة الصفة للموصوف، يقول وهو من باب قوله قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي، أي بالجانب الغربي. وفيه المذهبان المعروفان، مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته، ومذهب البصريين منعه، ويقدرون فيه محذوفا، تقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى، أي عن فعل الصلاة الوسطى، صلاة الصلاة الوسطى. ولكن المشهور في اللغة وفي لغة القرآن والسنة وجود هذا الأمر، وهو إضافة الصفة للموصوف. يقول مسجد الجامع، أي المسجد الجامع. قوله صلى الله عليه وسلم حتى آبت الشمس، قال الحربي معناه رجعت إلى مكانها بالليل، أي غربت، من قولهم آب إذا رجع. وقال غير معناه سارت للغروب، والتأويب سير النهار، تأويب سير النهار، يعني آبت يعني سارت للغروب. الظاهر والله أعلى وأعلم أنها غربت بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد المغرب، بعد غروب الشمس، بين المغرب والعشاء، أي بين وقت المغرب والعشاء، لأنه صلى بعدها المغرب. فالصحيح أن آبت بمعنى غربت. قوله وهو جالس على فرضة من فرض الخندق، يقول الفرضة هي المدخل من مداخله والمنفذ إليه. قوله صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء، وهذا غلط، لأن التثنية هنا للتغليب، كالأبوين، الأبوين وهما أب وأم، ولكن غلب الأب فقيل أبوين، مثل والدان، وإنما هي التي ولدت، الوالدان، والقمرين على الشمس والقمر، والعمرين على أبي بكر وعمر، ونظائرها. يقول أما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف، قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف. وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، ولو راكبا ولو ماشيا ولو إلى غير القبلة ولو بغير وضوء حسب ما تأثر، ولو ركعة واحدة عند شدة الالتحام، شدة الخوف. فالصحيح أنه لا يتصور تترك الصلاة عمدا بعذر شرعي، يعني سوى النوم ونسيانه وليس بعمد. يقول ولها لصلاة الخوف أنواع معروفة في كتب الفقه، سنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. وأعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفت غيرها، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخر 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوي من الليل، جزء من الليل. وطريق الجمع بين هذه الروايات مع صحتها يعني أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، وخصوصا حديث ابن مسعود الصريح في أنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وهذا دليل على أنها واقعة أخرى غير واقعة عمر بن الخطاب، رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كانت بعد غروب الشمس صراحة. حديث علي أيضا كان صريح حتى غابت الشمس، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فلذلك على أي الحالين، لو قلنا نسيانا أو انشغالا بالعدو نسخ جواز تأخير الصلاة من أجله، فهناك اتفاق في الحكم على التفسيرين والله أعلى وأعلم. أما قوله في حديث عائشة فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يقول هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر، يقول الواو لأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن نذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها على إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبرا، والمسألة مقررة في أصول الفقه. هذا الكلام فيه نظر، والصحيح أولا القراءة الشاذة هي القراءة المخالفة لرسم المصحف، وإنما سميت شاذة لأنه لا يجوز القراءة بها عند جماهير أهل العلم. وأما كونها ليس لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعيف، الصحيح أنها لها حكم الخبر، لأن عدم ثبوتها قرآنا لا يلزم أن لا يكون لها معنى الخبر كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها نقلها قرآنا منسوخا، ونسخ التلاوة لا يعني نسخ الحكم ونسخ المعنى، فالمعنى باق، فكيف يمنع أن تكون خبرا؟ ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، نقلها على أنها قرآن قد نسخ، والدليل أن عائشة رضي الله عنها أملته بالواو، هذه الواو على أساس أنها من التفسير، فوصلاة الوسطى تساوي أي معناها وصلاة العصر، وهذا معنى ذكر الواو في هذه الرواية، وليس أنها للمغايرة أن الوسطى غير العصر، لا، وإنما معنى الكلام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تفسير والصلاة الوسطى هي وصلاة العصر، فهي ذكر الجملة كما وردت. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن عائشة أمرت بكتابة هذه الآية إما بلون آخر أو على سبيل التفسير أو على جانب المصحف لتذكير من يقرأ بعد ذلك، كما قد يكتب في جانب المصحف بعض التذكير أو بعض الوجوه في القراءة أو في التجويد أو في التفسير أو نحو ذلك، فلا يمنع من مثل هذا الشيء اليسير. فقول أن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن كما ذكرنا، نقلها على أنها قرآن نسخ تلاوته ولم ينسخ حكمه ولم ينسخ معناه، فلا يمنع أن يكون الحديث أن يكون له حكم الحديث. قوله والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، هذا الإجماع فيه نظر والله أعلم، فالقرآن يثبت قرآنا بالنقل الصحيح الثابت بالإسناد الثابت وموافقة الرسم لرسم المصحف وموافقة الكلام للغة العربية، هذا الذي رجحه بعض المحققين، وذلك أن ادعاء التواتر في كل حرف من أحرف القراء العشرة مثلا هذا أمر فيه نظر، وإنما يذكرون إسنادا، وقد يتفرد البعض بقراءة عن غيره لم يقرأ بها غيره وإنما تواترت عنه هو من القراء المشهورين السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر، قد ينفرد ببعض الحروف دون غيرهم، وهذا مع يعني كونها مع كون هذه القراءة هي قرآن، ويعني هو الصحيح الذي لا شك فيه. ولكن المتواتر في كتاب الله عز وجل هو الرسم، هذا أمر متواتر بلا تردد وبلا شك، رسم المصحف متواتر حرفا حرفا لا اختلاف في ذلك قط، وبناء عليه فالقراءات المختلفة الموافقة لهذا هي في حكمه من هذا الباب، طالما صح السند وهي موافقة للرسم فأخذت حكم التواتر من هذا الباب، ولا يجوز مخالفة رسم المصحف في قراءة من القراءات، والله أعلم، لأن ما يخالف رسم المصحف لا يمكن أن يكون متواترا، والله أعلم. أي نعم صح الإسناد معناه صح إسنادها ولو كان أحادا وموافق لرسم المصحف طريقة القراءة. فلكن والصحيح في مسألة القراءة الشاذة أن إذا كانت صحيحة الإسناد فحكمها حكم الحديث، حكم الخبر، خبر الواحد يستفاد منه الحكم ويمكن أن يخصص به عموم القرآن ويقيد به إطلاقه. هذه المسألة أحد المسائل المبنية على هذا، وهو أنه ثبت عن كثير من الصحابة أنها نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والرواية البراء بن عازب توضح رواية عائشة، وهي أنها كتبت والصلاة الوسطى بدلا من وصلاة، كتبت وصلاة العصر بدلا من والصلاة الوسطى، لأنها كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، قال حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تكتب كأنها كتبت مثلا فوقها وصلاة العصر كما نزلت أولا، والله أعلم. ها؟ لا، الرواية دي تصرح بأن الرواية أن الصحيح أنها صلاة، أنها صلاة العصر، وده هو الصحيح، والنقل الآخر غير ثابت. نعم هو دي المسألة الثانية اللي هي يعني المسألة دي مسألة الرواية القراءة الشاذة، ايه فايدتها من جهة الاحكام؟ في الاغلب الاعم ليس هناك كبير، يعني هناك عدة مسائل طبعا، من ضمنها مسألة الكفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فهذا من يقول بأن القراءة الشاذة لها حكم خبر الواحد يقيد إطلاق القرآن، فيقول لابد أن تكون الصيام، لابد أن يكون صيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام متتابعة. وهذه الفائدة الثانية في هذا، أو المسألة الثانية أو المثال الثاني في فائدة الخلاف في القراءة الشاذة. كلمة قراءة موافقة لرسم المصحف، يعني لو كلمة تانية ما تنفعش يبقى قراءة شاذة. خد بالك ان المقصود برسم المصحف رسمه العثماني المجرد عن الحروف والشكل، عن التنقيط والشكل، عن المجرد عن نقط الحروف والتشكيل، لان المصحف العثماني ما كانش فيه نقط، وانما النقط حادثة بعد ذلك، وكذا التشكيل الضمة والشدة والفتحة والكسرة وسائر علامات التشكيل كلها يعني حادثة على المصحف العثماني الأصلي. فهناك قراءات تكون موافقة لرسم المصحف مع اختلاف الحروف، زي فتثبتوا فتبينوا، هي واحد، لأن إيه رسم المصحف عبارة عن مجرد عن الحروف يكون كذلك. فالقراءتان موافقتان لرسم المصحف وكلاهما ثابتة الإسناد، بل كلاهما متواتر والله أعلم. لكن هنا متتابعات مثلا، فقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات مخالفة لرسم المصحف، ليست موجودة في الايه؟ في المصحف كلمة متتابعات، ليست موجودة في المصحف باتفاق المسلمين اليوم، ولا يجوز أن يقرأ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، دي مخالفة لرسم الايه؟ المصحف، فلا يجوز القراءة بها. وصرح البراء بن عازب أنها ايه؟ نسخت، ولذلك قول عائشة رضي الله عنها ذلك على باب التفسير كما ذكرنا، ولذلك الواو المذكورة في حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر مقصود بها ان الواو دي مش للمغايرة بل هي لتفسير والصلاة الوسطى، فتفسيرها وصلاة العصر والله أعلم. ها تكونش ها تكونش ايه القراءة الشاذة ليست ظنية الدلالة في ثبوت القرآن أصلا، مخالفتها لرسم المصحف تجعلها لا يمكن أن تثبت، مخالفتها لرسم المصحف يجعل القراءة بها لا تجوز، مش ان هو هنقول ده محتمل ان يقرأ بها بل لا يجوز القراءة بها لأنها لم تثبت. لا، القراءة الشاذة صحيحة الإسناد ظنية الدلالة في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك ولو فترة من الزمن، فقد قالها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لها حكم الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قرأها كذلك، إما قرأها على أنها قرآن وإما قرأها على أنها تفسير صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يفسر القرآن وقد يظن السامع أنه قرآن، لكن إذا صرح الصحابي أنها نزلت فقرأناها ما شاء الله فهذا لا يحتمل إلا أن يكون إيه؟ نزلت قرآنا ثم صرح بالنسخ فقال ثم نسخها الله، فهذا يؤكد أنه يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ هذه القراءة والله أعلم. وكما ذكرنا نسخ التلاوة لا يلزم منه نسخ الحكم، مثل خمس رضعات معلومات يحرمن، نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها فلا يلزم من نسخ التلاوة نسخ الحكم، لأن الأمر كما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، هو بلغنا أن لا نقرأ هذه الآية مثلا ولكن عمل بها ولم يخبرنا بإلغاء الحكم، فلا بد أن نعمل بالحكم وإن لم نتلو الآية. ومثل قوله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أنه كان قرآنا بالأحاديث الصحيحة ولا يجوز القراءة بها وإنما يجب العمل، فنسخ التلاوة لا يلزم منه نسخ الحكم، فيستفاد من القراءة الشاذة ذكر الحديث حكم الحديث. قول عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، دليل على أن عمر صلىها قبل غروب الشمس كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حديث عبد الله بعدما احمرت أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها معناه ما صليتها، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين أيضا، ولكي يبين الحكم الشرعي لمن فاتته صلاة بنسيان أو يعني نوم أو نحو ذلك، فأنه يقوم فيصلي. يقول وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف، لأنها المسألة دي يكررها النووي رحمه الله، لأن بعض العلماء يكره اليمين من غير أن يستحلف أمام القاضي أو الحاكم أو نحو ذلك في أي مسألة، ولكن هذا فيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف، وهي مستحبة اليمين إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة، وقد كثرت في الأحاديث وهذا القسم من الله، وهكذا القسم من الله تعالى كقوله تعالى والذاريات والطور والمرسلات والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والتين والعاديات والعصر ونظائرها كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده والله أعلم. قوله نزلنا إلى بطحان واد بالمدينة، قوله فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة، فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد أنه منع ذلك. وهذا إن صح عنه عن الليث مردود بهذا الحديث والأحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها، وهو أصرح من هذا، لأنه قال توضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهره فعلا أنهم صلوا معه، صلى بهم إماما، وربما صلى عمر معه نافلة، وربما كان بعض الناس أيضا شغل عن صلاة العصر كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الظاهر أنه قال شغلونا، فالظاهر أنه كان هناك جمع شغل مع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. المسألة لا يصح أو لا يعني لا يصح خلاف ما ثبت في الأحاديث فيها في جواز صلاة الفائتة جماعة إذا فاتت بنوم أو نسيان. وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وهذا مجمع عليه، مجمع على أنه ينبغي، بس درجة ينبغي دبائي يذكر الخلاف، لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب، فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز، وهذا مذهب البخاري أيضا حيث قال في ترجمة من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها إذا ذكرها، قال لم يأمره إلا بصلاة التي فاتت، يعني يمكن أن يكون نسيها وصلى بعدها صلوات ثم تذكر هذه الصلاة الفائتة، فلم يأمره إلا بأن يصلي تلك التي فاتت، لم يأمره بأن يقضي ما بعدها ليراعي الترتيب، ولذلك يدل على أن الترتيب مستحب أو أقل الأحوال واجب يسقط بالعذر، واجب يسقط بالعذر. يقول وعند مالك وأبي حنيفة وآخرين على الإيجاب، فلو قدم الحاضرة لم يصح، عندهم إيجاب وشرطية، بمعنى أنه هو لو صلى المغرب ثم صلى العصر فعليه أن يعيد المغرب مرة ثانية، لأن صلاة المغرب وقعت باطلة، لأن واجب وشرط أن يرتب. يقول وقد يحتج به بالحديث من يقول أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق لأنه قدم العصر عليها، ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، ولكن لا دلالة فيه لهذا القائل، لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن، بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول أنه ضيق، فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا، وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه بدلائل والجواب عن ورده. سبقت المسألة، لكن هنا بيتكلم من الحديث ده في دلالة ولا مفهوش؟ نعم، ليس في دلالة على مذهب من يقول ذلك. الله المسألة بتاع ترتيب الفوائت أيضا يدل عليها الحديث الثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاها مرتبة، يدل على الترتيب، لكن الفعل هل هو ضمن كيفية الصلاة فيدخل في صلوا كما رأيتموني أصلي فيكون على أقل الأحوال واجبة، أم أنه ليس من هيئة الصلاة وإنما صلاها لأن كل واحدة وجبت فهو يصليها مرتبة فيدل على الاستحباب؟ فيه احتمال ظاهره أنه واجب كما ذكرنا، لكن يسقط للعذر إذا فاتته صلاة نسيها فذكرها بعد صلوات أو ذكرها بعد أن شرع في صلاة، فلا يلزمه قطع الصلاة التي وفيها ولا أن يعيد الصلاة التي صلاها قبل هذه، لأنه لم يؤمر إلا بأن يصلي التي فاتت. يعني واحد أثناء صلاة العصر تذكر ما صلاش الظهر، ما يلزمش أن يخرج من الصلاة. طيب بعد صلاة العصر تذكر ما صلاش الظهر، يصلي الظهر ولا يلزم إعادة العصر لأنه لم يؤمر إلا بذلك. فإذا بقى أخرى هتترتب على هذا، إذا قلنا بأن الترتيب ليس بواجب بل هو مستحب أو هو واجب يسقط بالعذر، فنقول إذا دخل المسافر الذي نوى الجمع المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم يصلي هو الظهر وقد أقيمت العصر، أو دخل ووجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فماذا يصنع؟ يعني الصحيح في هذه المسألة أنه لأجل إقامة الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهو يصلي العشاء معهم ثم يصلي المغرب ولا يعيد العشاء، لأنه سقط الترتيب للعذر، لأنه أقيمت الصلاة ولا يجوز أن يصلي خلاف ما يصليه الإمام، لأن الصلاة طالما هو لم يصلي الفريضة والفريضة قد أقيمت فلا صلاة إلا المكتوب. ويتأكد ذلك في العصر وفي المغرب خصوصا، لأنه إذا أمرناه بصلاة المغرب خلف العشاء وهو قول لا يجيزه غير الشافعي أو بعض الشافعية، يلزم منه أن يخالف الإمام، فسوف يلزم جلوسه والإمام قائم، فهذا اختلف على إمامه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وإلا لزمه أن يقوم إلى الرابعة فتكون الصلاة باطلة، لأن المغرب ثلاث ركعات يلزم الجلوس في آخرها، جلوس التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. فهناك من العلماء من يقول يصلي بنيته، يخالف في النية خصوصا إذا كانت الصلاة موافقة للعدد كالعصر والظهر. الصحيح أنه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة وهي المعهودة التي أقيمت، فلا بد أن يصلي التي أقيمت. هناك من قال يصلي نافلة معهم حتى يحافظ على الترتيب، يصلي نافلة معهم ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وهذا قول من يقول يصلي معهم العصر ثم يصلي الظهر ثم العصر، لا يأمره بصلاة العصر مرتين، وإنما يأمره بأن تكون الأولى منهما إيه؟ نافلة. والصحيح أيضا أنه لا يصح أن يصلي نافلة ورأى الإمام الذي يصلي الفريضة وهو لم يصلي الفريضة، إنما يصلي نافلة إذا كان قد صلى الفريضة. قال إذا أتيتما مسجد الجماعة وقد صليتما في رحلكما فصليا تكن لكما نافلة. أما أن يصلي نافلة وهو لم يصلي الفريضة فهذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة. لا، ما احنا بنقول ألف ولا، عشان كده قلت المكتوبة التي أقيمت للعهد. أنهي مكتوبة؟ ما يصليش مكتوبة بتاعت الصبح. المكتوبة زي ما في الرواية الضعيفة الثانية سندا لكن صحيحة المعنى إلا التي أقيمت، لأنها للعهد، الألف واللام للعهد.